أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه، قال شيخ علي، الشيخ علي دائما رحمه الله في أحكام الدماء والقصاص وكالإكراه. وكالإكراه بعد الله كيف لطول الكلام، أي فيقتل المكره بالكسر. المكره كره واحد وقال تقتل فلان، تقتل فلان ولا نقتلك. المكره هذاك مسكين قتل، يقتل المكره هذاك اللي جبره ويقتل بثاني هو. فيقتل المكره بالكسر لتسببه، لأنه السبب كالمكره، كذلك المكره ثانيا يعني. أو قال لك قلت تقتل، لا ما تقتلش لمباشرته، هذاك اللي تسبوا به وهذاك لمباشرته. وإنما يكون المأمور مكرها إذا كان لا يمكنه المخالفة، يقدرش يخالفه لخوف قتل الآمر له، وإلا فسيأتي له في قبله. فإن لم يأخذ المأمور اقتص منه فقط، إذا كان المكره بفتح يعني يعرف روحه كما يجبره، ما يدل والو، ما يدل والو. هنا يقتص غير من المكره، غير من المباشر. المكره لا، وإذا كان لا لا خاف منه ورايح يقتل، وإذا ما قتلش ثم في سر يموت. قال وتقديمي مسموم. وتقديم مسموم لغير عالم سم، دل الواحد دل فيه في الطعام دل السم، يقتل هذاك يتسب به لغير عالم فتناوله ومات، فيقتص من المقدم اللي قدم السم إن علم أنه مسموم، وإلا فلا شيء عليه. إذا كان ما مش عارف دل السم ويحسب وما يسم حاجة أخرى، وإن فلا شيء عليه، لأن المتناول إذا علم، المتناول إذا علم فهو قاتل لنفسه، لأن المتناول اللي تناول الطعام وعارف فيه السم يسمى يقتل روحه فهو القاتل لنفسه. وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور، فإذا لم يعلم المقدم فهو معذور. قال ورميه عليه حية. ورميه عليه حية، لا عليه حنش والله، حاجة فزعوا بها وخضعوا بها ومات من هذه، وهي حية ومن شأنها أن تقتل هذه الحية، فمات من الخوف ومن الهلع الشرعي، يقتل هذا الإنسان اللي رمى. وإن لم تلدغه فالقصاص، ولا يقبل ما أنه قصد اللعين، يقول لنا غير نلعب له ثاني، لا ما كاش اللعب. وأما الميتة وما شأنها عدم القتل لصغار في الدية، إذا لحد حاجة لما ما تقتلش حاجة لما تقتلش ومات منها يكون الدية هذيك. شيخ هذه حتى هذه توقع من بعض الناس هزلا، إيه يحبل ما يرميش حية، يحبل على شخص وهذا الإنسان يتخيل أنها حية ويبدأ يفزع. لكن الألعاب عندها نفس الحكم، هذا من نفس الحب. قال وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة، وإن سقط فبقسامة، وإشارته فقط خطأ. وكإشارته عليه بسيف، ارفد السيف وفرح به يهدد عليه، أو رمحين أو نحو ذلك، أوه الله مكحل هكذا والله جرح. فهرب هذاك، هرب وطلبه تبعه، وبينهما عداوة ومات بسبب الطيحة، والله بسبب ما مات بسبب الضربة، ومات من غير سقوط فالقصاص. قصاص يكون إذا كان بيناتهم عداوة، راكبين أو ماشيين أو مختلفين. وإن سقط حال هروبه منه، إذا كان سقط هو هرب، فبقسامة الأولياء يحلفوا باللي مات بسببه، ويعرفه باحتمال أنه مات من السقطة ومرضوعه أن بينهما عداوة وإلا فدية. قال وإشارته فقط خطأ. وإشارته به فقط من غير هروب، أشار عليه بارك الله، من غير هروب وطلب فهو يعتبر خطأ. أشار عليه فدية محمسة بلا قسامة. قال وكالإمساك للقتل. وكالإمساك للقتل أي أمسك شخصا ليقتل له، شدوا والآخر جاء من هيبة، هو شد ولوبه والآخر جاء يقتله. هذا ثاني، هذا في اللي يمسك الشرع يقتله، أرسلوا كان ما نسكوش كان يهربوا يمنع. وكالإمساك للقتل أي أمسك شخصا ليقتل له غير الممسك، ولولا إمساكه له ما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد قتله فقتله الطالب، فيقتص منه يمسك لتسببه كما يقتص من القاتل لمباشرته. وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل، وكذا الدال الذي لولا دلالته دل عليه، وفلان مرة وره لي نقصه وراه في المغرب فلان، هذا ثاني ورعافه بلي راح يقتله ودليته عليه، هذا لا يقتص منه. فقتل المدعو عليه قياسا على الممسك. قال ويقتل الجمع بواحد. ويقتل الجمع غير المتمالئين. المتمالئين بواحد، يقتل الجميع بواحد، اتفقوا عليه خمسة ولا ستة وتحاموا به وقتلوا، الشرع يقتله كما قال سيدنا عمر لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد قتلتهم جميعا. ويقتل الجمع بواحد إذا ضربوه عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفع مغمورا واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل ولم تتميز الضربات، كاع ضربوه ما عرفناش الضربة اللي مات منها وين، يقتل من أكل أو تميزت واستوت أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هي التي يشاء منها الموت، فإن تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مأمور قتل واحد فقط. قتل واحد يعني الأولياء قال لهم على كل حال رغم نتحاموا فيه ولكن ما عرفناش اللي ضربه نتاعو اللي يقتل، الأولياء يحلفوا على واحد، وإحنا نعرفوا هذاك هو اللي ضربه نتاعو واللي مات، يحلفوا الأولياء ويدوا الذية. قتل واحد فقط بقسامة إذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد. وإن تميزت جنايات كل واحد واختلفت قدم الأقوى، فليتحموا فيه شوفوا قوي منهم الضربه نتاعو وهذاك ليه إن علم. قال والمتمالئون وإن بصوت صوت. ويقتل المتمالئون، تمالؤوا واتفقوا على القتل أو الضرب بأن قصد جميع الضرب وحضروا، وإن لم يتولوه إلا واحد منهم، إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب، وإن حصل الضرب بصوتين أو بيدين أو قضيب حتى مات يقتلون المتمالئون يقتلون. قال والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره. ويقتل المتسبب مع المباشر، المتسبب مع المباشر كحافر بئر، حفر بئر لمعين فرداه غيره فيها طاح فيها وقطعه وحفر وقطعه بس طاح فيها، يقتل المتسبب هذا. وكم مكره بكسر ومكره بفتحها يقتلان معا، هذا لتسببه وهذا لمباشرته، فهذا مثال المتسبب مع المباشر وليس في كلامه تكرار، ونقول شرح تكرر سبقنا. ما تقدم لأنه ذكر فيما تقدم مثال السبب بقوله كحفر بئر وقوله وكإكراه وقوله وكإنساك بعدما ذكر المباشرة وأفاد هنا أي في بحث قتل الجماعة بواحد أنه إذا استمعت المباشرة والسبب فالقصاص عليهما معا لا يختص بواحد منهما دفعا لتوهم اختصاصه بالمباشر أو المتسبب وهذا صنيع العجب. قال رحمه الله وكأب معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر عبدا مطلقا. وكأب أمر ولدا له صغيرا أو معلم أمر ولدا صغيرا بقتل حر فقتله فالقصاص على الآب والمعلم ذو الصغير صغير لعدم تكليفه وإنما هنا المتسبب. وسيد من جرع أطفال أمر عبدا سيد قال العبد قال له اقتل له بقتل شخص مطلقا صغيرا كان أو كبير أو كان العبد أو كبيرا فيقتل السيد لتسببه ويقتل العبد أيضا لأن العبد مكلف فيقتل العبد أيضا إن كان مكلفا فالإطلاق راجع لقتل السيد لا لعدم قتله. قال فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط. فإن لم يخف المأمور أمر قال له تقتل فلان وعرف روحه باللي ما يخافش منه يخافش من الأمر فإن لم يخف المأمور المكلف من الأمر سواء كان المأمور المكلف ابنا للآمر أو متعلما أو أجنبيا أو اقتص منه اقتص من المأمور مباشر ايه اقتص منه أي من المأمور فقط إذ لا إكراه ما كانش حلف حتى وكي يكرهه ما يدير والو لا تقتل اقتص منه فقط إذ لا إكراه حقيقة عند عدم الخوف. وضرب الآمر 150 سنة يطلبوا 100 جلدة ولو يموت فيها 100 جلدة ويحبسوه سنة. أنا ما أقولوش هذا كما قلت له ما قلتوش خلوه يروح لا لا بالدم الجد 100 والحبس سنة. والأصل عدم الخوف عند الجهل وتقدم أنه عند الخوف القتل قتلا معا للإكراه. قال رحمه الله وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالأ على قتله. وعلى المكلف شريك الصبي في قتل شخص القصاص وحده دون الصبي صبي لعدم تكليفه إن تمالأ على قتله عمدا. وعلى عاقلة الصبي نصف الدية لأن عنده كخطائه. أقول الصبي هنا يسلكها لا لا لابد العاقلة عليها الدية الصبي نصف الدية لأن عنده كخطائه. فإن لم يتمالأ على قتله وتعمد قتله أو الكبير فعليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصبي نصفها. وإن قتلاه أو الكبير خطأ فعلى عاقلة كل نصف الدية. قال لا شريك مخطئ شريك مخطئ ومجنون. لا على شريك مخطئ ولا شريك مجنون فلا يقتص منه. وعلى المتعمد الكبير نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصف الدية. قال وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد جرح أو عليه نصف الدية قولا. وهل يقتص من شريك سبع نظرا لتعمده قتله ومن شريك جارح نفسه جرحا يكون عند الموت غالبا ثم ضربه مكلف قاصدا قتله نظرا لقصده، ومن شريك حرب لم يتمالأ على قتله، شريك الحرب لم يتمالأ على قتله، وإلا اقتص من الشريك قطعا وما رضا بعد الجرح بعد الضربة هذه أمره بأن جرحه، ثم حصل للمجروح مرض والمرض هذا ينشأ عنه الموت فمات، ثم مات ولم يدرى أمات من الجرح أو من المرض أو لا يقتص في خلاف أو لا يقتص، وإنما عليه في الأربع مسائل نصف الدية في ماله، ويضرب مئة ويحبس عاما قولان، والقول بالقصاص في الأربع بقسامة، والقول بنصف الدية بلا قسامة، والراجح في شريك المرض القصاص في العمد، والدية بالخطأ بقسامة. قال وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فمات أو مات أحدهما فالقود وحملا عليه. وإن تصادما المكلفان أو غيرهما، صدموا ببعضهم بعض وضربوا بعضهم بعض، أو تجاذبا حبلا أو غيره، كأن جذب كل منهما يد صاحبه فسقطا مطلقا، سواء في زوطه، سواء كان راكبين أو ماشيين أو مختلفين أو بسفينتين، ولو بسفينتين على الرجع قصدا منهما فماتا في زوج معه فلا قصاصا في زوجته لفوات محله، أو مات أحدهما فقط، مات واحدا في القود هذا اللي يقتل جواب المسألتين وهو على حد مضى، أي فأحكامه ثابتة بينهما وحكمه في موتهما نفيه وفي موت أحدهما ثبوته، ومن أحكامها أنه إذا كان أحدهما بالغا والآخر صبيا فلا قصاص على الصبي، وكان أحدهما حرا والآخر رقيقا فلا يقتص للرقيق من الحر، ويقسم بحكم القود. نعم يحكم بحكم، أي والآخر رقيقا فلا يقتص للرقيق من الحر، ويحكم بحكم القود أيضا فيما لو قصد أحدهما التصادم أو التجاذب دون الآخر، وهو داخل في قوله قصدا وحمل عليه على القصد، عند الجهل، عند جهل الحال لا على الخطأ، وإنما يظهر في موت أحدهما فقط للقصاص بالحي، اللي يبقى حي ذاك يقتص منه، إذا مات بزوج خلاص. قال عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي. عكس السفينتين، السفينة وتصادم سفينتين ولا سيارتين ولا تصادم، تصادمتا فتلفتا في زورة أو إحداهما، وجه إلى الحال ما عرفناش من اللي نتعمد، فيحملان على عدم القصد كما ذكرت الحوادث، فيحملان على عدم القصد فلا قودة ولا ضمانة، لأن جريهما بالريح وليس من عمل أربابهما، وهذه العلة تدل على أن المراد بعدم القصد هو العجز، هو العجز لا الخطأ، وهو كذلك على الرجل. وأما الخطأ ففيه الضمان، فظهر أن لقبله عكس السفينتين فائدة حيث حمل على العجز، وأما المتصادمان ففي العمد القود كما قال، وفي الخطأ الضمان، ولو سفينتين فيهما ولا شيء في العجز بل هدر، ولو غير سفينتين كما أشار له بقوله إلا لعجز حقيقي، أي إلا أن يكون تصادهما لعجز، يقدمهم السفينتين ولا السيارتين الحقيقة لا يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه عنه نفسه أو دابته عن الآخر فلا ضمان بل هدر ولا يحملان عند الجهل عليه بل على العمد كما تقدم لكن الرجع عن العجز الحقيقي في المتصادفين كالخطا فيه ضمان دية في النفس والقيم في الأموال بخلاف السفينتين فهدر وحمل عند الجاهل عليه لأن جريهما بالريح كما تقدم كانت السفينة كما تمشي بالريح قال رحمه الله إلا لك خوف غرق أو ظلمة إلا لك خوف غرق أو ظلمة ذلك خوف غرق أو ظلمة ومخرج من قبله عكس السفينة أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل فلا قوة ولا ضمان غرق ولا ظلمة هنا يحملان على عدم التعدي فلا قوة ولا ضمان إلا لك خوف غرق أو ظلمة فالضمان أي لا انقدروا على الصرف أي ابتعد هذه الغرقة أو ابتعد هذه الظلمة ولكن صرفها وتعمد لا انقدروا على الصرف فلن يصرفوا خوفا من غرق أو نهب أو أسر أو وقوع في ظلمة حتى تلفتا أو إحداهما وما فيهما من آدم أو متاع فضمان الأموال في أموالهم مدية على عواقلهم لأن هذا ليس من العجز الحقيقي لقدرتهم على الصرف وليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم ويسموا خلي الآخرين يهلكوا لا قال وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وإلا يكون التصادم في غير السفينتين أو فيهما أو التجاذب قصدا بل خطأ بدية كل من الآدميين على عاقلة الآخر للخطأ قال وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وقيمة فرسه مثلا وإنما خص الفرس لأن التصادم غالبا يكون في ركوب الخيل في مال الآخر لا على عاقلته لأن العاقلة لا تحمل غير الدية الدية في الإنسان وفي القتل لا تحمل شلة الفرس والبغل والخيل كثمن العبد أي قيمته لا يكون على عاقلته لأنه مال بل في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد حالة فإن تصادما فمات زاد الدية الحر على قيمة العبد لم يضمن سيده الزيد لأنها تعلق في رقبة العبد ورقبته زادت ولو زادت قيمة العبد على دية الحر أخذ سيده الزائد من مال الحر حالا وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى وإن تعدد المباشر للضرب معا أو مترتبا ففي الممالأة تمالأ عليه يعني على القتل يقتل الجميع إذا تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع لا فرق بين الأقوى ضربا وغيره قاعد ضربه وخلاص بل ولو لم يحصل من أحدهم ضرب كما مر وهذا إن مات مكانه أو أنفذ له مقتله أو رفع مغمورا حتى مات وإلا قتل واحد بقسامة وهذا مكرر مع قبله المتمالئون كرره ليرتب عليه قوله وإلا يتمالأ على قتله بأن قصد كل قتله بانفراده من غير اتفاقه مع غيره أو قصد كل ضربه بلا قصد قتله فمات قدم الأقوى فمن شوفه قوي فيه فعلا حيث تميزت أفعالهم فيقتلوا ويقتصوا ممن جرح أو قطع ويؤدبوا من لم يجرح فإن لم تتميز ضربات بأن تساوت ولم يعلم الأقوى قتل الجميع إن مات مكانه حقيقة أو حكما وإلا فواحد بقسمه. قال ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت. ولا يسقط القتل عند المساواة حال القتل كعبدين أو كافرين قتل أحدهما الآخر بزوالها أي المساواة فلا يسقط القتل بعتق أو إسلام بالقاتل لأن المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجراح وضمن الجاني عند زوال المساواة أو عدمها بخطأ أو عمد فيهما وقت الإصابة في الجرح لا وقت الرمي ووقت الموت لا وقت السبب من الرميين أو جرحين عند ابن القاسم وقال سب المعتبر وقت السبب فمن رمى عبدا أو كافلا فلم تصل الرمي إليه حتى عتق العبد أو أسلم الكافر فإنه يضمن عوض جرح حر أو مسلم ومن جرح من ذكر فمات بعد العتق أو الإسلام فدية حر لأن العبرة بوقت الإصابة وقت الضربة أو وقال أشهد قيمة عبد ودية كافر فكلمه هنا فيما فيه مال وما مر أول الذهاب بعمد فيه قصاص. ولما أنهي الكلام عن الجناية عن النفس أنهي الكلام عن الجناية على النفس شرع في الجناية على ما دونها من جرح أو قطع أو ضرب أو كسر أو تعطيل منفعة وعبر المصنف عنه بالجرح فقال قال رحمه الله والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا اللي سبقنا في القتل ونظر غير الجرح. قال والجرح كالنفس في الفعل بأن يقصد الضرب عدوانا وفي الفعل أي الجارح لكونه مكلف وضرب غيره مكلف غير حربي وفي المفعول المجروح بأن يكون معصوما للتلف أو الإصابة بإيمان أو أمان ولو كان يكون يعني كافر وعطيناه الأمان هذا ثانيا والجرح بانفتح الفعل ولا تصح إرادته هنا لأن يلزم اتحاد المشبه ووجه المشبه واستثنى من الفاعل وكان الأولى تأخيره ليتصل به قوله إلا ناقصا كعبد هذا العبد ناقص على الحر أو كافر أو ناقص على المسلم إلا ناقصا جرح كاملا هو ناقص جرح كامل كحر جرح حر أو مسلم فلا يقتص من الناقص لأنه كجناية في يد شلاء كيد شلاء على صحيحة وإن كان يقتص منه في النفس كما مر ودية الجرح تكون هنا في رقبة العبد مش خلاص ما دية الجرح في رقبة العبد وذمة الكافر فإن لم يكن فيه شيء مقدر فحكومة إن برئ على شيء وإلا فليس على الجاني إلا الأدب. قال وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله وإن تميزت في ليال من جماعة واحد ضربه واحد ضربه الرأس واحد ضربه ولم يمت بلا تمالوا فمن كل يقتصر كل واحد على حسب وش ضرب يقتصر كفعله أي بقدر فعله بالمساحة ولا ينظر لفوات الأرض بالرقة والغلط وبقي النظر فيما إذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع أو يقتص من كل بقدر الجميع لكن الثاني بعيد جدا إن لو كانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه واحد قلع العين والثاني قطع يده والثالث قطع رجله ولم يتميز فعل كل واحد لزم قلع عين كل واحد وقطع يده ورجله كل واحد لأنه لم يجني إلا على عضو واحد حتى هو جنى على عضو واحد لكن ما عرفناش فقط وأما إن تملأوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا كما تقدم أنهم إن تملأوا على قتل نفسه قتلوا ثم انتقل يتكلم على ما يقتص منه من الجراح وما لا يقتص بالجراح عشرة اثنان يقتصان بالرأس وهما الأنة أو الأنة الأنة يعني في الرأس والدامغة يعني في الرأس ولا قصاص فيهما وثمانية تكون في الرأس أو الخد وهي المنقلة والموضحة وما قبلها وهي ستة وفيها القصاص إلا منقلة الرأس فقال قال رحمه الله موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة واقتص من الموضحة الموضحة وهي ما أوضحت عظم الرأس ضربوا حتى بين العظم راحت الجدة وبين العظم واقتص من الموضحة أوضحت عظم الرأس أي أظهرته وعظم الجبهة والخدين أو فما أضحى عظم غير ما ذكر ولو أنفا أو لا لحيا أسفل لا يسمى مضحى عند الفقهاء وإن اقتص من عمده ولا يشترط في المضحى ما له بال بل وإن أوضحت كإبرتين أي قدر ما مغرزها قال وسابقها من دامية سابقها من دامية وحارصة وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته واقتص من سابقها أي الموضحة أي ما يوجد قبلها من الجراحات وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال من دامية وهي التي تضعف الجلد رضرب الجلد عنه فيرسح عاد يرسح بالدم إنه دم من غير شق غير شق الجلد وحارسة شقة الجلد وأفضت للحم وسمحاق كشطته كشط للجلد هكذا أي الجلد أي أزالته عن محله وذكر قال وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد ومنطأة قربت للعظم كضربة الصوت وذكر ثلاثة متعلقة باللحم بقضية وباضعة الباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه أي في اللحم بتعدد أي بعدة مواضع ولم تقرب من العظم ومن طاعة بكسر الدين قاربة العظم ولم تصل له كضربة الصور فيها فيها القصاص بخلاف اللطمة كما يأتي لأنه لا انضباط لها ولا ينشأ عنها جرح غالبا بخلاف الصوت والضرب بالعصا كاللطف المشهور إلا أن ينشأ عما ذكر جرح. والله أعلم وأحكم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. حتى أسئلة هنايا في أول الباب، يعني هل قاتل العمد هل له توبة أو لا، وهل يعني الحدود هذه هل هي جوابر أو ليس جوابر، يعني هل نتكلم عليها برد. قال هذا الباب اللي نقرأ فيه باب الدماء باب متسع مفروخ، يعني ما مشي الناس ما مشي اعتنوا به، فينبغي الالتفات إليه، إذ لا شك أن حفظ النفس مجمع عليه، حفظ النفس مجمع عليه، بل هو من الخمس المجمع عليها في كل ملة. الخمس هي وحيث نفس وحيث دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجد، يعني هذه الستة والخمسة هذه يعني محفوظة في كل ملة. نقل وصلنا إجماع الملل، إجماع الملل يعني ما سبق حتى قبل الإسلام، على وجوب حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، هذه محفوظة. وذكر بعضهم الأنساب بدل الأموال. ولا شك أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها، ومن كما ورد في الحديث. وفي قبول توبته وعدمه، هذا اللي يقتل هل له توبة؟ وفي خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. قال ابن رشد اختلف السلف ومن بعدهم في قبول توبة القاتل عمدا عدوانا وإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد عليه، وإنفاذ الوعيد عليه على قولين، يعني هل الوعيد اللي أوعده الله يعني بالنار هل لابد ينفذ أو لا ينفذ؟ فمنهم ذهب إلى أنه لا توبة له، لا توبة له، أن الوعيد لاحق به لا محالة. ومنهم ذهب إلى أنه في المشيئة إن شاء عذبه شاء، وأن توبته مقبولة. وأما من قال إنه مخلد في النار أبدا فهو خطأ وخالف السنة، لأن قتله لا يحبط إيمانه، قتله لا يحبط الحسنات اللي دارها، لا يحبط عمله، أن الحسنات ما تسقطش بالذنب، لأن قتله لا يحبط عمله ولا صالح عمله، لأن السيئات لا تبطل الحسنات، سيئات ما تبطلش الحسنات. وأخذ الأول من قول الإمام مالك رضي الله عنه لا تجوز إمامته، القاتل قاتل عمدا ما يجوز إمامته. ورده ابن عرفة بأن قبول التوبة أمر باطن، وموجب نصب الإمامة أمر ظاهر، فلا يلزم من منع إمامته الجزم بعدم قبول توبته. ونصه ابن رشد عند قتل المسلم عدوان كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها، وفي قبول التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهب الصحابة ومن بعدهم. وإلى الثاني ذهب مالك رضي الله عنه لقوله لا تجوز إمامته، قلت ليس منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق جرأته، وقبول التوبة أمر باطن وموجب نصب الإمام أمر ظاهر. وأخذ الأول من قول مالك رضي الله عنه قال ليكثر العمل، الإمام مالك قال لك قاتل يكثر من الأعمال الصالحة والصدقة والجهاد والحج، في والحج قال في سماع عيسى قول مالك رضي الله عنه ليكثر العمل الصالح والصدقة والجهاد ويلزم الثغور من تعذر منه القود ليتعذر منه به يقتص منه يكفر للعمل الصالح. دليل رجائه قبول توبته خلاف قوله لا تجد إمامته، والقول بتخليده خلاف السنة. ومن توبته عرض نفسه على ولي المقتول، يروح الولي المقتول ولو اقتلني، قال عندك على ولي المقتول هودا أو دية، وإن قتل القاتل عمدا أو عدوانا قصاصا فقيل قتله كفارة له، هذا إذا اقتصوا منه عليك تكون كفارة، يعني كفارة له، لقوله صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات لأهلها، الحدود جواهر، أي الحدود كفارات لأهلها. وقيل ليس بكفارة لأن المقتول لا ينتفع، المقتول هذاك ما ينتفع، لو كان هو حي والله الحق ليه هو يموت وقال له ودي يسمح لي وقال له أني سمحت لك طب ما يدفع عنه، لا. لكن إذا كان مات من دون ما يسمح له من دون أو المية هذاك ما ينتفعش، أي لأن المقتول لا ينتفع بقتل قاتله، وإنما منفعته الإحياء، منفعته القتل للأحياء. أيوة نقل زرجرا زرجرا لأمثاله، حتى واحد يكون عمل القصاص كين، ولكن في القصاص حياة حياة زرجرا وتشفيا. والمراد الحديث حقوق الله تعالى المحضة. فإذا الأول سئل عن قوله تعالى من قتل نفسا في غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال بأن التشبيه في الكلام العربي بين المتقاربين، تشبيهكم بين المتقاربين جدا، وقتل جميع الناس من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني هذا بعيد بالله، الناس بعيدا جدا من قتل النفس الواحدة. وكذلك الإحياء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا ما هو مش ممكن في الناس كل. وأجيب بأن المراد بالنفس هنا إن قتل نفسه يقتل نفس مثلا إمام عادل، يعني سلطان عادل، والله يقتل والي من أولياء الله، والله يقتل إنسان فيه الخير، هذا فكأنما قتل الناس جميعا، لأن هذاك الإنسان اللي قتلته فيه الخير كثير فكأنما قتل الناس جميعا، ماشي معناها واحد من جميع من ولا وخلاص. فهذا سؤال الواحد. وكذلك الإحياء، وجب بأن المراد بالنفس إمام مقسط أو حاكم عدل أو والي ترجى بركته وتقتله، هذا كأنك قتلت الناس، أو عالم شرعي ينتفع به الناس بعلمه، أو نبي أو رسول، فلعموم مفسدة قتله كان قتله كقتل كل من كان ينتفع به، وهم المراد بالناس جميعا، هل ينفعهم الآية أكثر. الثاني ولك في القصاص حياة، هذه سورة البقرة. قيل الخطاب فيه للورثة، لكن في القصاص حياة، هاك قتلت هذاك الإنسان اللي يقتل خوك والله باباك والله، هاك عندك حياة السنة هاك خلاصا، ولكن في القصاص حياة. قيل الخطاب فيه للورثة لأنهم إذا اقتصوا فقد سلموا وحيوا بدفع شر القاتل عنهم الذي صار عدوهم. وقيل للقاتلين لأنهم إذا اقتص منهم محى الإثم عنهم فيحيون حياة معنوية. وقيل للناس، والكلام حذف الأصل، ولكن في مشروعية القصاص حياة، لأن الشخص إذا علم أنه يقتص منه يكشف نفسه عن القتل فيحيا هو، تعرف روحه باللي إذا قتله هو هنا يبقى حي، خلص يعرف روحه باللي إذا قتل أيوه يحيا نفسه. وقيل حتى يعني الناس في عود القصاص كاين الناس يكونوا على الحيين ويلبس عليهم ويسموا، ولكن إذا ما كانش القصاص ما يحياوش الناس، فيحيا هو ومن أراد قتله. وقيل لاحظ في القصاص نفسه فيه الحيازة للجاني بسلامته من الإثم ولغيره بدفع شر الجاني، والقصاص إما من نفس وإما من طرف أرى في حياة الجاني إيه. بارك الله.